يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث عن مسلم أو لأحاديث في صحيح مسلم، قال: باب بيان غلظ تحريم قتال الإنسان نفسه. ما قال مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. السلام عليكم. فلم يرق الدم حتى مات. قال: ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله، لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا المسجد. نعم والله. هذا الشيخ، هذا السؤال، ايش هو الموضوع؟ قلت لزوجتي علي الطلاق منك، لو خبيتي عني شيء تكوني طالق، فهل ممكن اتحلل من هذا اليمين الان؟ انا طبعا ناجح. وهي خبت شيء عنك ولا ما خبت؟ هي لغاية الان لا، لانه هي في بلد وانا في بلد اصلا. وانت قصدت بهذا الطلاق ولا قصدت بهذا غير الطلاق؟ انا كنت زعلان وغاضب، بس انا قصدت انها ما تخبي عني شيء اكيد، يعني من خلال جملتين بينا. طيب روح الان اكسو 10 مساكين، اشتري لكل مسكين بدلة ثوب وسروال وشار وطلق، او اطعمهم. لا اكسوهم. الكسوة بالنسبة للرجل ثوب وسروال فانيلا وغترة. فانيلا وغترة او كوفية، يعني حسب ما يلبس اهل البلد. المرأة برضو فستان وسروال وشلحة و ملابس داخلية وما وش اسمه ده إشارة. نعم. 10 مساكن. نعم. وضيفة سمحت، هل إذا كانت في بيتي إنه أنا، يعني هي أكيد كانت الردع لها، بس إذا هذا إذا كان خلاص ما دام ما وقع وتراجعت تكفر هذا الكفارة وخلاص، تحسب لي كفارة إن شاء الله. إن شاء الله. في قول ثاني قلت لها إياه بنفس اللحظة، هل هذه تحسب قولة؟ إذا كنت ناوي بيه الطلاق تقاعد قلبه، كنت ناوي فيها المنع والردع إنها أردحها عليك كفارة تانية. علي كفارة تانية. نعم. نعم برضو نفس الشيء. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول قال حدثنا جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. هذا الباب كنا بدأنا الكلام حوله في درس أو في دروس ماضية، والإمام مسلم رحمه الله إنما ساقه ليبين أن من ارتكب من الكبائر كقتل النفس وغيرها فإنه يستوجب دخول النار، لكنه لو دخلها لا يخلد فيها، لأن قتل النفس لا يخرج صاحبه من الملة إلا إذا استحل ذلك. أما إذا كان يعلم حرمة قتل النفس وارتكب ذلك على سبيل الحماقة وارتكب ذلك على سبيل الجناية فإنه يستوجب العذاب. وقتل النفس كبيرة من الكبائر، وقد جاء النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الكبائر. وموقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة أنه أمره موكول إلى الله، إن مات ولم يتب فإن شاء الله عذبه، وهو مستوجب العذاب والعقاب الذي فرضه الله عليه، وإن شاء غفر له، لأنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. لكنه مهما طال عذابه ومهما بقي في النار فإنه لا بد وأن يخرج منها، لأن الله تعالى حرم النار يعني على أهل الإيمان، على أهل لا إله إلا الله، وأنه يمر يوم من أيام الآخرة تصفى أو يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. انتهينا في درس البارحة عند الكلام على حديث محمد بن رافع، وقد سبق أن ترجمنا لمحمد بن رافع وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، وظاهره أنه ابن عم الإمام مسلم، لأن مسلما قشيري ونيسابوري أيضا. قال هو ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 يعني 200 من الهجرة. وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا الزبيري، هكذا سماه، ذكره بنسبته. وهذا الذي قال حدثنا الزبيري هو محمد بن رافع. وأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يعرف به، وهذا من عادة مسلم أنه ينقل النص كما هو، ثم إن أراد الزيادة زادها بلفظ يشعر أنها منه. قال وهو محمد بن عبد الله ابن الزبير، محمد بن عبد الله ابن الزبير ابن عمر بن درهم الأسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي. قال ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، والرواية التي بين أيدينا ليست من حديث الثوري، فكأنها مما رواه على الجادة ولم يخطئ فيه. قال هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 300 من الهجرة، وقد روى له الجميع. هذا محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري. قال حدثنا شيبان، قال وشيبان هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة. قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة صاحب كتاب. يقال إنه منسوب لنحوة بطن من الأزد. أما قيل فيه النحوي، هذه النسبة ليست إلى صناعة النحو أو إلى علم النحو، وإنما هي نسبة إلى بطن فخذ من قبيلة الأزدي، لا إلى علم النحو. هو من الطبقة السادسة، من الطبقة السابعة، هو من الطبقة السابعة. مات سنة 64 و100، وروى له الجميع. قال شيبان: سمعت الحسن. والحسن إذا أطلق فينصرف إلى الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري. الأنصاري مولاهم، قال فيه: ثقة فاضل مشهور، لكنه كان يرسل، ولذلك يقول أهل العلم إن مراسيل الحسن ليست بشيء. ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، كما قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لم يكن حاضرا، ويريد به خطب أهل البصرة، خطب أهل البصرة. وكان يقول: حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولم يلق أبا هريرة. لما كان أبو هريرة في العراق كان الحسن في الحجاز، ولما كان الحسن في العراق كان أبو هريرة في الحجاز، فلم يلتقيا. ومع ذلك كان يقول: حدثنا أبو هريرة، وهو يريد حدث أهل البصرة، وهو واحد من إيه؟ من أهل البصرة. وعد أهل العلم هذا النوع ضربا من ضروب التدليس، ضربا من ضروب التدليس، فقالوا إنه كان يدلس تدليسا شديدا، يعني قومها الذين حدثوا أو حدثوا وخطبوا بالبصرة. هو رأس الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين. مات سنة 110 من الهجرة، وقد روى له الجميع. هذا هو الحسن البصري رحمه الله. يقول: إن رجلا كان ممن قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته. والمراد بالكنانة يعني الوعاء الذي يوضع فيه السهام، سهام القوس. قال: فنكأها، ونكأها بمعنى أنه يعني جرحها، شقها، فلم يرق الدم، أي فاستمر الدم ينزف وكان سببا في موته. فلم يرق الدم يعني لم يتوقف حتى مات. قال: ربكم حرمت عليه الجنة. هذا الحديث ساقه الإمام أو ساقه الحسن البصري رحمه الله بدون أن يذكر سمع ممن، وهذا يعتبر نوع من الإرسال، لكنه استدرك وأورد شيخه الذي سمع منه، فاعتبر الحديث متصلا، لأن أهل العلم لا يبالون أن يورد الإنسان السند أولا أو يورد المتن أولا، ما دام قد أورد السند والمتن فيعتبر الحديث متصلا. قال: ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب، يعني جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، ثم العلقي أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده يقال جندب ابن سفيان. قال: له صحبة، يعني هو صحابي، مات بعد 60 من الهجرة، وروى له الجميع. وهذا الحديث كما رأينا أن مسلم رحمه الله صدر به أحاديث جندب بن عبد الله البجلي، ثم قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. ومحمد بن أبي بكر المقدمي هو محمد بن أبي بكر بن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي، يعني منسوب إلى جده، أبو عبد الله الثقفي مولاهم، نسبته إلى قبيلة ثقيف نسبة ولاء، البصري قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وقد روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا وهب بن جرير. أما وهب فهو ابن جرير بن حازم ابن زيد، كنيته أبو عبد الله الأزدي البصري، قال: ثقة من الطبقة التاسعة، ثقة من الطبقة التاسعة، مات 200، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا أبي، يعني جرير بن حازم ابن زيد ابن عبد الله الأزدي، كنيته أبو النضر، أو كنيته أبو النصر البصري، والد وهب، قال: ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف. والرواية التي بين أيدينا هي عن الحسن وليست عن قتادة، فقد خلت من الضعف. قال: له أوهام إذا حدث من حفظه، هو من الطبقة السابسة. ورأينا هذا الحديث تابع فيه الإمام مسلم الرواية الأولى، فالرواية الأولى رواها شيبان عن الحسن، وهذه الرواية رواها جرير عن الحسن، فجرير تابع شيبان متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن الحسن. ووهب بن جرير يعتبر تابع محمد بن عبد الله بن الزبير، وشيخ الإمام مسلم هما محمد بن رافع ومحمد بن أبي بكر المقدم، فيعتبر حديث وهب بن جرير أو حديث جرير عن الحسن من المتابعات. قال عن جرير إنه اختلط في آخر عمره لكنه لم يحدث في حال الاختلاط، فسلم حديثه من الايه؟ من الطعن. قال سمعت الحسن يقول، قال حدثنا جندب، وقد صرح الحسن بالتحديث فزالت تهمة الايه؟ تهمة التدليس. قال حدثنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، وأراد بالمسجد الظاهر أنه مسجد البصرة. قال فما نسينا، يعني مما حدثنا الحسن، فما نسينا يعني مما حدثنا جندب، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن جندب رضي الله تعالى عنه صحابي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم عدول يبرؤون من الكذب. والمراد بالكذب هنا إن كان على لغة أهل العراق بمعنى أنه يتقول، وإن كان الكذب على لغة أهل الحجاز فيراد به الخطأ، لأن أهل الحجاز إذا خطأوا إنسان قالوا له كذبت، بمعنى أخطأت، ولا يريدون به أنه اختلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج أو خراج، وهو الذي جاء ذكره في الحديث السابق أنه قال خرجت به قرحة، والمراد به جرح أو دمل. فلما كان سببا في قتله عذب، حيث إنه لم يصبر على قضاء الله وقدره، بل إنه تجرع فيه وتسبب في موته. وقوله في من كان قبلكم يعني في الأمم السابقة، لكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحدث عن من كان قبلنا من الأمم، إلا أن أهل العلم يقولون إن هذا من باب شرع من كان قبلنا، شرع لنا، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض البيان وفي معرض التحذير من أن يقتل الإنسان نفسه. وهذا الحديث كما قلنا مناسبته للترجمة أن من ارتكب كبيرة يستوجب بها دخول النار، وهذا الموجب وإن كان حكم عليه بالخلود في النار لكنه لا يخرج صاحبه عن الملة. وفيه رد على الخوارج الذين كفروا أصحاب الكبائر، كما أن فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب. الآن نعرض لما ذكره الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الباب. قال رحمه الله: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والمراد بقوله لا يدخل الجنة يعني ابتداءً لأن من أهل الإيمان إذا كانوا من أهل أصحاب الكبائر فإنهم قد يدخلون الجنة لكن بعد التطهير إلا إذا سبق عفو الله سبحانه وتعالى. قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا مخلدا فيها أبدا. قال: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هكذا يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من فعل هذه الأفعال يخلد في النار، والمراد به أن فعله يستوجب الخلود لكن لا يلزم منه أن يبقى فيها ولا يخرج ما دام هو من أهل لا إله إلا الله. قال: وفي الحديث الآخر: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، لأن النذر إنما يكون فيما يملكه الإنسان، والنذر لا يكون في شيئين: لا يكون في المعصية ولا يكون فيما لا يملك ابن آدم. قال: وفي رواية: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قال: وفي الحديث الآخر: ليس على رجل نذر فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء من في الدنيا عذب به يوم القيامة. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبرا على يمين صبر فاجرة، يعني فإنه يستوجب العذاب. قال: وفي الباب الأحاديث الباقية، وستمر على ألفاظها ومعانيها إن شاء الله تعالى. أما الأسماء يعني التي جاءت في الأسانيد وما يتعلق بعلم الإسناد ففيه أشياء كثيرة تقدمت من الكنى والدقائق، كقوله: حدثنا خالد يعني بن الحارث. وقد قدمنا بيان فائدة قوله هو ابن الحارث، يعني أن مسلما أراد التعريف به لأنه لم يتحمل الحديث بهذا التعريف، وكقوله يعني الأعمش عن أبي صالح، والأعمش مدلس، والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أخرى. وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدلس بعن فمحمول على أنه ثبت السماع من جهة أخرى. وقد جاء هنا مبينا في الطريق الآخر حيث قال من رواية شعبة، قال شعبة: حدثنا الأعمش. قال الأعمش: حدثنا أبو صالح. وقوله في أول الباب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج إلى آخره، قال: هذا الحديث إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة، فإنه رضي الله تعالى عنه مدني، يعني لأنه مات في المدينة. قال: واسم الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حسين، توفي سنة 57 و100، توفي سنة 57 و200 قبل مسلم بأربع سنين مع أنه شيخه. وقوله كلهم بهذا الإسناد مثله، وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان، وذكوان هو أبو صالح السمان، يعني بقوله هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين وهم جرير وعبثر وشعبة، وهم جرير وعبثر وشعبة رووه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريقة الأولى، إلا أن شعبة زاد هنا فائدة حسنة فقال عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان وهو أبو صالح فصرح بالسماع فارتفع أو انتفت تهمة الإيه؟ التدليس. فصرح بالسماع في الروايات الباقية يقول عن الأعمش، والأعمش مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرى، فبين مسلم رحمه الله أن ذلك قد صح من رواية شعبة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق يعني بقضية التدليس، تدليس الأعمش. وقوله أبو قلابة قال هو بكسر القاف، واسمه عبد الله بن زيد، وقد مر بنا أنه الجرمي. وقوله عن خالد الحذاء قالوا إنما قيل له الحذاء لأنه كان يجلس في الحذائين ولم يحذو نعلا قط، يعني ما اشتغل في مهنة الايه صنع النعال، ولم يحذو نعلا قط، هذا هو المشهور. قال وروينا عن فهد بن حيان قال بالمثنات يعني حيان وليست حبان، قال لم يحذو خالد قط، وإنما كان يقول احذو على هذا النحو، فلقب بالحذاء. ومعنى احذو على هذا النحو يعني سر على هذا الحكم، قص عليه. قال وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالزاي واللام. قوله عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، ثم تحول الإسناد فقال عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك. قد يقال هذا تطويل للكلام على خلاف عادة مسلم وغيره، وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولا على أبي قلابة ثم يسوق الطريق الآخر. فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه، أولى فلا حاجة إليه أولا، قال وجوابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاك، فقال نسب ثابت بن أو نسبوا ثابت الضحاك فقال الأنصاري. وفي رواية الثوري عن خالد ولم ينسبه فقال ثابت بن الضحاك، فكأنه يعني ذكره وأكمل الإسناد لبيان هذه النسبة، فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصح ذكر نسبه. وقوله يعقوب القاري قال هو بتشديد الياء تقدم قريبا، يعني منسوب إلى بطن وقبيلة تسمى بالقارة. وأما أبو حازم الراوي عن سهل بن سعد الساعدي فاسمه سلمة بن دينار. قال والراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه اسمه سلمان مولى عزة، والله أعلم. سلمة بن دينار هذا هو الراوي في هذا الإسناد، وأما لغات الباب وشبهها فقوله صلى الله عليه وسلم فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، قال هو بالجيم وهمزة وهمز آخره، ويجوز تسهيله فيقال يتوجى بقلب الهمزة ألفا، ومعناه يطعن. وقوله صلى الله عليه وسلم يتردى يعني ينزل. وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء. قال يونس وأكثر النحويين على عجمية، وأكثر النحويين هي عجمية يعني عجمية الأصلي، لأنها ليست مشتقة وليس لها من مادتها مشتقات، وإنما نقلت من ألفاظ غير عربية. يقال جهنم هي عجمية لا تنصرف للعجمة أي للعالمية والعجمة، فيقال له جهنم، ويقال نظر أو رأى جهنم، ويقال وقع في جهنم، فلا تصرف بمعنى أنها لا تنون ولا يجري عليها الكسر أو الجر. هذا معنى عدم الصرف أو معنى الممنوع من الصرف. قال لا تنصرف للعجمة والتعريف، والمراد بالتعريف يعني العالمية، لأنها أصبحت علم على النار. وقال آخرون هي عربية لكنها لم تصرف للتأنيث والعالمية، لأن احنا عندنا الممنوعات من الصرف في الغالب تكون علتين، إذا اجتمعت علتان في اسم منع من الصرف. فكلمة جهنم اتفقوا على أنها غير مصروفة، فمن قال إنها ليست عربية جعل العجمة مع العالمية، ومن قال إنها مشتقة من الجهومة بمعنى الشدة والنكال فهي مصروفة، فهي يعني عربية لكنها أيضا غير مصروفة. لماذا؟ قال للعالمية والتأنيث، لأن جهنم اسم مؤنث. قال هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف، وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعالمية وسميت بذلك لبعد قعرها. قال رؤبة يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر، وقيل هي مشتقة من الجهومة وهو الغلظ أو الغلظ، وهي الغلظ وهي الغلظ، يقال جهم، يقال جهم الوجه، يقال جهم الوجه أي غليظه، فسميت جهنم لغلظ أمرها، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فهو يتحساه، قال هو بضم السين وبفتحها، يقال سما وسما وسما، مثلث السين بضمها وفتحها وكسرها، قال هو بضم السين وفتحها وكسرها، ثلاث لغات، والفتح أفصحهن، يقال سم. والثالثة في المطالع، وجمعه سمام. ايش معنى والثالثة في المطالع؟ ها؟ طيب احنا قلنا انها ثلاثة لغات، بضم السين وبفتح السين وبكسر السين. طبعا هو الامام النووي يقول ان افصحها بفتح السين يقال سم، لكن صاحب كتاب المطالع يقول افصحها بكسر السين اللي هي بكسر الثالثة، يعني اللغة الثالثة اللي هي كسر السين السم. هو يقول ان السم افصح من السم ومن السم، والامام النووي يرى ان افصح اللغات الثلاث فتح السين اللي هو السم، ثم يأتي بعده ضم السين السم، ثم كسر السين السم. واضح؟ قال قال هو بضم السين وفتحها وكسرها، ثلاث لغات، الفتح أفصحهن. الثالثة في المطالع، وجمعه سمام، ومعنى يتحساه يعني يشربه في تمهل ويتجرعه كأنه يغصب عليه غصبا. وقوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة، قال هذه هي اللغة الفصيحة، يقال دعوى باطل ودعوى باطلة ودعوى كاذب ودعوى كاذبة، حكاهما صاحب المحكم. والمراد بصاحب المحكم هو ابن سيدة في كتابه المعجم المشهور المحكم والمحيط الأعظم، والكتاب قد طبع ومؤلفه ابن سيدة. قال والتأنيث أفصح، أن يقال دعوى باطلة ودعوى كاذبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليتكثر بها، قال فضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف، وكذا هو في معظم الأصول، يعني أصول الكتاب، وهو الظاهر، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة ليتكبر، ليتكبر بها. وله وجه، يعني المعنى ما يستبعد، يعني من ادعى دعوى، اما دعوى نسب واما دعوى مال واما دعوى جاه، ليتكبر بها بين الناس. واما قوله صلى الله عليه وسلم ليتكثر بها فضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف على يمين صبر فاجرة، قال كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب، وفيه محذوف. قال القاضي عياض رحمه الله: لم يأتي بالحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، أي وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله. قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف، أو التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. وأصل الصبر الحبس والإمساك، يعني من حلف على يمين ألزمه بها الإمام أو القاضي وجاء به وحبسه ليحلف بها، فسميت اليمين يمين صبر. وإن كانت كاذبة فتكون اليمين الغموس. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، كذا وقع في الأصول. قال القاضي عياض رحمه الله: صوابه خيبر بالخاء المعجمة، خيبر وحنين. والرسم يعني لا يقال ان الرسم بعيد، لان الناس كانوا في اول الكتابة يكتبون بدون نقط بدون اعجام، وحرف الحاء يشبه حرف الخاء، وسنة النون تشبه سنة الياء، ومحل الياء يشبه الباء، والنون الآخرة في الغالب يجرونها ويعرضون كتابتها، وقد تقرأ ران وقد تقرأ نونا. ففي بين حنين وبين خيبر يجري التصحيف، يجري ليه التصحيف يعني الخطأ. وقوله: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، أي قلت في شأني وفي سببه. قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من أهل العربية: اللام قد تأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى في، ومنه قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. وهنا في قوله: الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، أي الذي قلت في شأنه، بدل في يعني بدل من قوله له أي فيه. قال: وقوله آنفا أي قريبا، وفيه لغتان: المد وهو أفصح، آنفا، والقصر أنفا، يقال آنفا وأنفا. وقوله: فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، كذا وقع في الأصول، أن يرتاب، فأثبت أو فأثبت أن مع كاد، يعني كاد أن يرتاب، وكل منهما حرف نصب، وكان أحدهما يغني عن الايه عن الآخر. قال: وهو جائز، لكنه قليل. يقال فكاد بعض المسلمين يرتاب، أو بعض المسلمين أن يرتاب. قال لكنه قليل وكاد لمقاربة الفعل، ولم يفعل إذا لم يتقدمها نفي. فإن تقدمها يعني نفي فكقولك ما كاد يقوم كانت دالة على القيام لكن بعد بطء. كذا نقله الواحدي وغيره من العرب واللغة. وقوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأنه حكى واقع هذا الرجل الذي قاتل وما ترك شاذة ولا فاذة إلا وأجهز عليها، مع أنه لم يكن يريد بذلك وجه الله بل كان فاسد النية، ولذلك سمي بأنه فاجر. قال يجوز في أنه وإن كسر الهمزة وفتحها في قوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال يجوز في أنه في إنه وإن كسر الهمزة، ويجوز فتحها أنه وأن، وقد قرئ في السبع قول الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. القراءة يعني قراءة حفص أن الله، وغيرها إن الله، وهذا على أن الله كأنها للتعليل، وعلى قراءة إن الله للاستئناف. ها؟ قال وقد قرئ في السبع، والمراد بقوله في السبع يعني في القراءات السبع المتواترة. قوله قول الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بفتح الهمزة وكسرها، إن الله يبشرك، يعني وهنا أيضا يجوز الفتح والكسر في قوله أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقوله لا يدع شاذة إلا اتبعها، قال الشاذ والشاذة الخارج والخارجة عن الجماعة. قال القاضي عياض رحمه الله أنث الكلمة على معنى النسمة، يعني على معنى أنه لا يترك شخصية أو ذاتا أو نسمة، وذكره على اعتبار أن الذي يتعرض للقتل هو رجل، أو تشبيه الخارج بشاذة الغنم، ومعناه أنه لا يدع أحدا على طريق المبالغة. قال ابن العربي يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة، يعني إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله. وهذا الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قزمان، قاله الخطيب البغدادي. قال وكان من المنافقين. وقوله ما أجزأ منا اليوم أحد، ما أجزأ فلان، قال مهموز أجزأ، ومعناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته. فقوله فقال رجل من القوم أنا صاحبه كذا في الأصول، ومعناها أنا أصاحب، أنا أصاحبه، أنا أصحبه في خفية، وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار. فإن فعله في الظاهر جميل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فلا بد له من سبب عجيب. قوله ووضع ذباب السيف بين ثدييه وبضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة ذباب، وهو طرفه الأسفل، وأما طرفه الأعلى فمقبضه هذا الذي وضعه في الأرض. وقوله بين ثدييه هو تثنية ثدي بفتح الثاء، وهو يذكر على اللغة الفصيحة التي اقتصر فيها القراء